يقول السائل: في الحي الذي أسكن فيه أكثر أهله قد وضعوا هذه الأطباق، هل تجب علي نصيحتهم؟ وهل يكفي الشريط أو ترجع فتوى في ذلك، أم لابد من نصيحتهم مباشرة؟ النصيحة واجبة، الدين والنصيحة. فيسحر جزاك الله خير، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.